هي هذه التي يسميها طواغيت. تسمية الإمام ابن القيم لهذه الأدوات ولهذه المعاول تسميته لها طاغوت وطواغيت تسمية دقيقة جدا، لأن هذه المعاول لا يكاد باب من أبواب الدين إلا وأكرموها واستخدموها فيها لرد مدلولات النصوص، ولذلك سماها طواغيت. إذن هذه الطواغيت هي الأدوات والمعاول التي استخدموها في التأويل، والنتيجة هي التخلص من مدلولات الكتاب والسنة والتخلص من نصوص الكتاب والسنة وإبراد الناس عنها ورميهم في أحضان العقل الملوث أو الذوق أو غيره حسب ذوق المتأول. هذه الطواغيت بدأ الإمام ابن القيم بغنية الأدلة اللفظية، إن هذا الطاغوت هو آخر هذه الطواغيت ليس نشأة وإنما انتظاما بهذا الشكل. إذا نظرنا إلى هذه الطواغيت وإلى نشأتها نجد أن هذا الطاغوت آخرها ظهورا بهذا الشكل. هناك مقدمات كثيرة هي صارت مقدمات لهذا الطاغوت بعدما انتظم بهذا النظم، بعد أن قرد بهذا الشكل. هذه المقدمات كانت تتداول سابقا وتستعمل مباعثة. جاء الرازي وجمع هذه المقدمات واستفاد منها لينظم منها طاغوتا مستقلا ونفخ فيه وذكره في أكثر من كتاب من كتبه. ذكر ابن القيم هنا فيما سيأتي من صفحة 640 أن هذا الطاغوت هو من إنشاء الرازي. هذا الطاغوت لم يسبق الرازي إليه بهذا الشكل. وكما قلنا هناك مقدمات وأجزاء من هذا الطاغوت كانت مبعثرة في كتب أهل البدع عموما. الذي نظمها وقعدها بهذا الشكل هو الرازي. الرازي لم يكتفي بإنشاء هذا الطاغوت بل ذكره في كتبه جلها، مثلا كتبه في العقيدة في علم الكلام، أنا اطلعت على 5 منها الكتب المطبوعة وسأذكرها. كتبه في التفسير ذكر هذه القاعدة في مقدمة التفسير، والمرء يعني لا يعجب كثيرا كيف تذكر هذه القاعدة في مقدمة التفسير الذي ينبغي أن تذكر فيه مكانة كلام الله عز وجل، وأنه هو اليقين وأنه هو الهداية وأنه منبع اليقين، بدل أن تذكر القارئ بمكانة كلام الله عز وجل تأتي وتبدأ تفسيرك بهذه القاعدة، وكأنك تقول للقارئ لا تغتر بكل ما تقرأه فهذه أدلة لفظية لا يحصل منها اليقين، وإلا كيف تفسر ذكره لهذه القاعدة في مقدمة تفسيره. ومن الكتب التي بسط فيها في هذا الطاغوت كتابه في أصول الفقه. كما نعرف أصول الفقه عبارة عن ثلاثة موضوعات، يعني عبارة عن الأدلة، ما هي الأدلة التي يستدل بها الفقيه، وكيف يستدل بها، ومن الذي يكون مؤهلا للاستفادة منها. أول الموضوعات الثلاثة هي الدليل، ما هي الأدلة التي تصلح للاستدلال، ولذلك يبحثون في الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلفة فيها. هذا موضوع هذا العلم الشريف، علم أصول الفقه. يأتي الرازي ويبدأ كتابه بهذه القاعدة ويفصل فيها كما سنرى الآن. بالله عليك، ما الذي سيفهمه هذا الذي يقرأ أصول الفقه؟ لأن الأدلة كثيرة، أعظمها كتاب الله عز وجل، وأنت في كتابك ذكرت أن الأدلة اللفظية وأولها القرآن لا يفيد اليقين ولا يمكن أن يفيد. من الغريب أنه يذكر بعض الاحتمالات التي قد ينفذ من خلالها بعض الناس إلى اليقين، يسدها كلها ولا يترك أي احتمال للوصول إلى اليقين من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا هو أصول الفقه، فما الذي يستفيده المتعلم الذي يتعلم هذا العلم؟ أما كتبه في علم الكلام فلا يخلو كتاب من كتبه من ذكر هذا الطاغوت. هذا الطاغوت خلاصته كما ذكر هنا، هذا كتابه المحصول المجلد الأول من صفحة 390 إلى 407. هذه المسألة يقول فيها، يقول في المسألة الثالثة، في أن الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطع أم لا. منهم من أنكر وقال إن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدمات ظنية، والمبني على المقدمات الظنية ظني، فالاستدلال بالخطاب أي بالأدلة اللفظية لا يفيد إلا الظن. إنما قلنا إنه مبني على مقدمات ظنية لأنه مبني على نقل اللغات ونقل النحو والصرف وعدم الاشتراك والمجاز، يعني عدم المجاز، والنقل يعني عدم النقل، والإضمار والتخصيص والتقديم والتأخير والناسخ والمعارض، وكل ذلك أمور ظنية. طبعا هنا ذكر 9، في بقية كتبه ذكر 10. أما بيان أن نقل اللغات ظني فلأن المرجع فيه إلى أئمة اللغة وأجمع العقلاء على أنهم ما كانوا بحيث يفتر بعصمتهم، الذين نقلوا اللغة ليسوا معصومين، فنقلهم لا يفيد إلا الظن، وتمام الكلام في هذا المقام قد تقدم. وأما النحو والصرف تصريف فالمرجع في إثباتهما إلى أشعار المتقدمين، إلا أن التمسك بتلك الأشعار يعني يحصر المسألة في نطاق ضيق ويشعر القارئ أن هذا كل ما عند المخالف وينسفه ليشعره بأن كل ما لديك قد نسبته. من يقول أن المرجع في إثباتهما فقط في إلى أشعار المتقدمين؟ من يقول إلا أن التمسك بتلك الأشعار مبني على مقدمتين ظنيتين إحداهما أن هذه الأشعار رواها الآحاد، ورواية الآحاد لا يفيد إلا الظن. وثانيهما هب أنه صح هذا الشعر عن هذا الشاعر، لكن لما قلت إن ذلك الشاعر لا يرحم؟ أقصى ما في الباب أنه عربي، لكن العربية قد يرحم في العربية، كما أن الفارسية قد يرحم كثيرا في الفارسية. والذي يؤيد هذا الاحتمال أن الأدباء لحنوا أكابر شعراء الجاهلية كامر القيس، ثم ذكر هنا أشعارا كثيرة، وكأن القارئ يخيل إليه أنه في قضية علمية يعني مهمة. ذكر أشعارا كثيرة وذكر أنهم حكم عليهم باللحن فيها، ثم يقول فهذه أمثال وكثيرة. لا زال. وعند هذا نقول المرجع في صحة اللغات والنحو والتصريف إلى هؤلاء الأدباء، واعتمادهم على التصحيح الصحيح منها وإفساد الفاسد على أقوال هؤلاء الأكابر من شعراء الجاهلية والمحضرين. وإذا كان الأدباء قدحوا فيهم وبينوا لحنهم وخطأهم في اللفظ والمعنى والإعراب، فمع هذا كيف يمكن الرجوع إلى قولهم والاستدلال بشعرهم؟ ثم يسد احتمالا قد ينفذ واحد من خلالهم. يقول أقصى ما في الباب أن يقال هذه الأغلاط نادرة والنادر لا عبرة به، لكننا نقول النادر لا يقدح في الظن، لكن لا شك أنه يقدح في اليقين. الشيء الذي أريد أن أثبته أن القضية مضمونة، يقول غاية ما في الباب أن القضية مضمونة. لقيام الاحتمال في كل واحد من تلك الألفاظ والإعرابات أنه ذلك اللحن النادر، فثبت أن المقصد الأقصى في صحة اللغة والنحو والتصريف الظن. الظن الثاني عدم الاشتراك إلى آخر التسع التي ذكرها، ثم في الأخير يقول فإذا رأينا دليلا نقليا فإنما يبقى دليلا عند السلامة عن هذه الوجوه التسعة، هي عشرة هنا ذكرت، ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها إلا إذا قيل. يعني قد يقول شخص أنا بحثت وبحثت وأيها الرازي أنا أتركت نفسي ورأيت أن هذا الدليل تتوفر فيه تلك الشروط. قد يقول شخص الآن يمنعه، يقول ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها إلا إذا قيل بحثنا واجتهدنا فلم نجدها، لكننا نعلم أن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يفيد إلا الله. غاية ما في الباب أنك بحثت وما وجدت، عدم وجودك لا يدل على عدم الوجود. إذا ما فثبت أن التمسك بالأدلة النقلية مبني على مقدمات ظنية، والمبني على الظني ظني، وذلك لا شك فيه، فالتمسك بالدلائل النقلية لا يفيد إلا الظن. طبعا كتبه كثيرة، أنا اخترت هذا الكتاب لأن موضوعه خطير، وأقرأ عليكم جملتين من هذا. طبعا هذا التأسيس والتقديس. يقول هنا لأن الدلائل اللفظية لا تكون قطرية، لأنها موقوفة على نقل اللغات ونقل وجوه النحو والتصريف، وعلى عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص والإضمار، وعلى عدم الموارد النقلية والعقلية، وكل واحد من هذه المقدمات مظنون، والوقوف على المظنون مظنون. فثبت أن الشيء، شفت التعميم، فثبت أن الشيء من الدلائل اللفظية لا يمكن أن يكون قطريا. هكذا يعني يسد علينا باب اليقين من جميع الوجوه. وطبعا في التفسير الكبير في المجلد الأول في مقدمة التفسير، وذكره أيضا في المطالب العالية، وذكره أيضا ذكر هذه القاعدة وهذا الطاغوت في الأربعين في أصول الدين، وذكر أيضا في معالم أصول الدين وفي أساس التقديس كما رأينا، وذكر أيضا في محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، ويبدو أن النص الذي نقله ابن القيم من هذا الكتاب. فهكذا نرى عند المتكلمين كيف أن الأدلة من الكتاب والسنة عندهم لا تفيد إلا الظن. طبعا الراجي هو الذي أنشأ هذا وهو الذي نظم الطاغوت بهذا الشكل، والذين بعده هم أخذوه منه جاهزا، لأن الرازي كما تعرفون في علم التفسير وفي علم الأصول إذا قيل الإمام هكذا بالإطلاق فهو المراد، هذه مكانته عند القوم. إذا قيل الإمام في التفسير وفي أصول الفقه وأيضا في علم الكلام فالمراد به الرازي، ومن بعده من المتكلمين قلدوه في تقرير هذا الطاغوت. أظن الطاغوت لا يحتاج إلى شرح طويل، يعني الدليل اللفظ لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة، رسمة رواة تلك الألفاظ إعرابها وتصريفها، أي يقصد أن الإعراب والتصريف هو هذا الذي أمامي ولم يحصل فيه أي تغيير. عدم الاشتراك قد يكون مشترك، هناك احتمال أن يكون مشترك، وهناك احتمال أن يكون مجاز، وهناك احتمال أن يكون منقولا، مثلا والسماء بنيناها بأيدي، قد يكون لفظ السماء نقل، هو الآن يطلق على السماء المعروف، قد يكون منقولا إلى معنى آخر وأنت ما تدري، الاحتمال موجود. وكذلك التخصيص بالأشخاص والأزمنة، قد يكون الدليل الذي تذكره مخصصا وأنت ما تدري. وعدم الإضمار، قد يكون هناك والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، قد يكون هناك مضمر، هناك إضمار وأنت ما تدري، وهكذا التقديم والتأخير، قد تكون الجملة يعني فيها تقديم وتأخير وأنت ما تدري احتمال، والنسخ قد يكون منسوخا، وعدم الموارد العقلي، هذه هي القامة الأخيرة التي سيأتي التفصيل فيها في طاغوت مستقل، قد يكون هناك موارد عقلية، قد يكون وعدم الموارد العقلي الذي لو كان، لأن الموارد العقلي لو وجد لرجح على هذا الدليل. لماذا؟ إذ ترجيح النقل على العقلي يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل. عندنا دليل عقلي ودليل نقلي، الدليل النقلي ثبت بالدليل العقلي، لأن ثبوت نبوة الأنبياء يعني بالدليل العقلي، العقل يقول لك أن هذا النبي فلا بد أن تتبعه، أما إذا قدحت في العقل فهذا يستلزم القدح أيضا في النقل لافتقاره إليه، لأن النقل مفتقر من العقل، فإذا كان المنتج ظنيا فما ظنك بالنتيجة. قال شيخ الإسلام والجواب عن هذا من وجوه: أحدها أن لا نسلم أنه موقوف على هذه المقدمات العشر، بل نقول ليس موقوفا على ما به يعرف مراد المتكلم. طبعا نحن عندنا نسخة واحدة وهذا سيتم، ولو أن النسخة محققة يعني مخدومة، إلا أن هناك بعض العبارات لا تستقيم. إن وقفتم على أي نسخة أخرى ولو تجارية فأخبرونا. بل نقول ليس موقوفا، أظن هنا سقط كما عودنا الرازي الآن جعلنا يعني ندخل في الاحتمالات. ليس موقوفا إلا، أظن كلمة إلا ساقطة هنا، ليس موقوفا إلا على ما به يورك مراد المتكلم. أي بدون إلا لا يستقيم. نعم. يقول هذه المقدمات يعني الدليل ليس موقوفا عليها، الدليل موقوف على الأمور التي بها يفهم مراد المتكلم. نعم. فإن مراد القائل بقوله الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين أنه لا يعلم بها مراد المتكلم، فأما كون مراده مطابقا للحق فذاك مبني على ثبوت صدقه وعلمه، وليس مرادهم هذا. وإن أرادوا ذلك دون الأول فهو موقوف على ثبوت عصمة المتكلم ومعرفة صدقه فقط، فمن عرف أن الرسول أراد هذا المعنى وعرف أنه صادق حصل له العلم اليقيني. الذي يقول الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين مراده أنه يقول أنا لست متأكدا من مراد المتكلم لهذه الوجوه الكثيرة، هذا هو مراده. أما إذا كان يقصد لست متأكدا من مطابقتي للحق أو لا، فهذا يعلم بكوني المتكلم معصوم. نعم. والمقدمة الثانية إيمانية، فإن كل من شهد أن محمد رسول الله علم أنه خبر مطابق لمخبره، فلا يجوز عليه الإخبار بما لا يطابق مخبره. وأما المقدمة الأولى فتعرفها علماء أمته وورثته وخلفاؤه. قلتها هنا أمران، أحدهما اليقين بمراد المتكلم والثاني اليقين بها. إلى هنا نقل عن شيخ الإسلام، والمحقق ذكر هنا أنه لم يقف على هذا النص، وأنا إذا لم أقف على ذلك، ومن هنا يبدأ تعليق المقيم. قلتها هنا أمران، أحدهما اليقين بمراد المتكلم والثاني اليقين بأن ما أراده هو الحق. فقول القائل كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين يحتمل أن يريد به مجموع الأمرين، أي لا يفيد علما بمراده، ولو أفاد علما بمراده. هنا يذكر ابن القيم أنه يحتمل ثلاثة احتمالات، ثلاثة معاني أو ثلاث احتمالات، ويفند كل احتمال. الاحتمال الأول أن يكون كلامه مراده يحتمل أن يريد به مجموع الأمرين، أي لست متأكدا من مطابقته للحق ولست متأكدا من مراده، أن هذا هو مراده. يحتمل أن يريد به مجموع الأمرين، أي لا يفيد علما بمراده، ولو أفاد علما بالمراد لم يفد علما بكون ذلك المراد مطابقا للحق في نفس الأمر. ويحتمل أن يريد به المعنى الأول فقط، وأنه لو حصل لنا اليقين بمراده لحصل لنا اليقين بكونه حقا في نفس الأمر. ويحتمل أن يريد به المعنى الثاني فقط، وهو أنه لو حصل اليقين بمراده لم يحصل اليقين بكونه مطابقا للحق، فإن ذلك لا يعلم إلا بأدلة، والمعقول لا يعلم بمجرد الخبر. فهذه ثلاثة احتمالات، فإن أراد المعنى الأول أو الثالث كان ذلك قدحا في الإيمان به وتجويز الكذب عليه. الأول ماذا؟ أنه لا يفيد علما بمراده، هذا الأول. والثالث أنه ليس متأكدا من مطابقته للحق. نعم. فإن أراد المعنى الأول أو الثالث كان ذلك قدحا في الإيمان به وتجويز الكذب عليه، وأمثال ذلك مناف للجزم بتصديقه. وإن أراد المعنى الثاني وحده، وهو أنها لا يحصل منها اليقين بمراده ولو حصل ذلك منها لحصل اليقين بكونه حقا، فهذا وإن لم يقدح في تصديقه فهو قادح في تحكيمه والتحاكم إليه. فإن أراد المعنى الأول، المعنى الأول هو مجموع هذا. نعم. والاهتداء بكلامه موجب لعزله عن ذلك، فهذا وإن لم يقدح في تصديقه فهو قادح في تحكيمه والتحاكم إليه. والاهتداء بكلامه موجب لعزله عن ذلك. يبدو فيه خطأ معي. فهو قادر في تحكيمه والتحاكم إليه والاهتداء بكلامه. هنا يبدو وهو موجب يعني زيادة كلمة وهو، لأنه قادر في تحكيمه. إذا كان قادرا في تحكيمه هو موجب لعزله عن ذلك والإعراض عنه الاهتداء. وهو موجب لعزله عن ذلك والإعراض عنه، لأن التحاكم إلى من لا يفيدك كلامه علما ولا يقينا لا يحصل به المقصود. فإذا انضم إلى هذه المقدمة أن النقل إذا عارض العقل وجب تقديم العقل كما عزل الوحي واستحكم الإعراض كما عزل الوحي كمل عزل الوحي واستحكم الإعراض عنه في باب معرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله. فنقول فمعرفة مراد المتكلم تحصل بالنقل المتواتر كما حصل العلم بأنه قال ذلك اللفظ بالنقل المتواتر. فإنا نعلم أن قوله ولله على الناس حج البيت متواتر نقل لفظه ونقل معناه عن الرسول، ونعلم أن المراد بالله رب العالمين وبالناس بنو آدم وبالبيت الكعبة التي يحج. لأن ولله على الناس حج البيت، يعني كل كلمة فيها تلك الاحتمالات. يقول نحن متأكدون أن المراد بالله عز وجل هو رب العالمين، والمراد بالناس بنو آدم وبالبيت الكعبة التي يحجها الناس بمكة، كما علمنا بالمتواتر أن الرسول بلغ هذا الكلام عن الله. وكذلك نعلم بالتواتر أن قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن المراد به هذا الشهر الذي بين شعبان وشوال، وأن القرآن هذا الكتاب الذي بين دفتي المصحف. وكذلك عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعا مراد الله ورسوله منها، كما نعلم قطعا أن الرسول بلغها عن الله. فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله خبرا كانت أو طلبا، بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه، لكمال علم المتكلم وكمال بيانه وكمال هداه وإرشاده وكمال تيسيره للقرآن حفظاً. ذكر أربعة أمور، هذه الأمور الأربعة إذا يعني يكون الكمال في البيان حسب هذه الأمور الأربعة، فمن اكتملت في هذه الأمور الأربعة فبيان أفضل. وكمال تيسيره للقرآن حفظاً وفهماً عملاً وتلاوة، كما بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه، بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه. ولهذا وصل العلم بمعانيه إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظه، والنقل لتلك المعاني أشد تواترا وأقوى اضطرارا. فإن حفظ المعنى أيسر من حفظ اللفظ، وكثير من الناس يعرف صورة المعنى ويحفظها ولا يحفظ اللفظ، والذين نقلوا الدين عنه علموا مراده قطعا لما تلا عليهم من تلك الألفاظ. ومعلوم أن المقتضى التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه قائم، وهم قادرون على فهمه وهو قادر على إفهامهم. وإذا حصل المقتضى التام لزم وجود مقتضى. وبالجملة فالأدلة السمعية اللفظية قد تكون مبنية على مقدمتين يقينيتين، إحداهما أن الناقلين إلينا فهموا مراد المتكلم، والثانية أنهم نقلوا إلينا ذلك المراد كما نقلوا اللفظ الدال عليه. هاتان المقدمتان يعني فيهما نقل المراد ونقل اللفظ. وكلا المقدمتين معلومة بالاضطرار، فإن الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم باسم الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل وغيرها من ألفاظ القرآن في سائر الأنواع من الأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة وغيرها يعلم بالاضطرار أنهم فهموا مراده من تلك الألفاظ التي خاطبهم بها أعظم من حفظهم لها. وهذا مما جرت به العادة في كل من خاطب قوما بخطبة أو درسهم علما أو بلغهم رسالة، وإن حرصه وحرصهم على معرفة مراده أعظم من حرصهم على مجرد حفظ ألفاظه. ولهذا يضبط الناس من معاني المتكلم أكثر مما يضبطونه من لفظه، فإن المقتضي لضبط المعنى أقوى من المقتضي لحفظ اللفظ، لأنه هو المقصود واللفظ وسيلة إليه وإن كان مقصودين، فالمعنى أعظم المقصودين والقدرة عليه أقوى، فاجتمع عليه قوة الداعي وقوة القدرة وشدة الحاجة، فإذا كانوا قد نقلوا الألفاظ التي قالها الرسول مبلغا لها عن الله وألفاظه التي تكلم بها يقينا، فكذلك نقلهم لمعانيها فهم سمعوها يقينا وفهموها يقينا ووصل إلينا لفظها يقينا ومعانيها يقينا. وهذه الطريقة إذا تدبرها العاقل علم أنها قاطعة، وأن الطاعن في حصول العلم بمعاني القرآن شر من الطاعن في حصول العلم بألفاظه. ولهذا كان الطعن في نقل بعض ألفاظه من فعل الرافضة، وأما الطعن في حصول العلم بمعانيه فإنه من فعل الباطنية الملاحدة. الظن هنا الذي يذكره الرازي الأدلة اللفظية كلها منية يقصد دلالة. نعم. وأما الطعن في حصول العلم بمعانيه فإنه من فعل الباطنية الملاحدة، فإنهم سلموا بأن الصحابة نقلوا الألفاظ التي قالها الرسول، وأن القرآن منقول عنه، لكن ادعوا أن لها معاني تخالف المعاني التي يعلمها المسلمون، وتلك هي باطن القرآن وتأويله. وقول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين دهليز إلى مذهب هؤلاء ومرقاة إليه، لكن الفرق بينهما أنه يقول لا أعلم مراد المتكلم بها، وهم يقولون مراده هذه التأويلات الباطنة. وما جاء به الرسول نوعان، طلب وخبر. فالطلب يقولون المراد به تحصيل الأخلاق التي تستعد بها النفس لنيل العلوم العقلية، هكذا يقول الباطنية. فإذا حصلت لها تلك المعارف لم يكن لاشتغالها بتلك الأسباب التي أمرت بها فائدة، فسقط عنها ما يجب على غيرها. الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها قصدها أن تستعد النفوس بها لنيل العلوم العقلية، إذا حصل هذا المقصود تسقط عنه الفرائض وتبقى فرائض على من لم تصل إلى هذه الدرجة عند الباطنية. فسقط عنها ما يجب على غيرها من النفوس الجاهلة، ويباح لها ما يحرم على غيرها. وعند هؤلاء مقصود الشرائع تعديل النفوس بالأخلاق التي تعدها لإدراك العلوم. وأما الأخبار فعقلاؤهم ورؤوسهم يعلمون قطعا أن الرسل إنما أرادت إفهام الخلق ظواهرها وما دلت عليه، لكن لا حقيقة لها في نفس الأمر. والرسل كانت تعلم ذلك، لكن خيلوا إلى الناس ما ينتفعون به. يعني هناك ألفاظ وهي تدل على معاني، هم يقولون حتى الباطنية أن لا شك أن الرسل أرادت إفهام الخلق ظواهر معاني هذه الألفاظ، ولكن ما تشير إليها هذه الألفاظ ليس لها حقيقة. مثلا ليس هناك جنة وليس هناك نعيم، لا، هذه أمور عبارة عن التخيل، هكذا يقولون. والرسل كانت تعلم ذلك، لكن خيلوا إلى الناس ما ينتفعون به ويكونون به أدعى إلى الانقياد، ولن يكن ذلك إلا بإظهار ما لا حقيقة له، وذلك سائغ للمصلحة، إذ كان فهم الجمهور عندهم للحقائق في نفس الأمر يوجب انحلالهم وانهماكهم في الشهوات. وطائفة منهم تزعم أن الرسل إنما قصدت إفهام تلك التأويلات، لكن أهل الظاهر غلظ حجابهم وكثفت أفهامهم عن إدراكها، فوقعوا بسبب قصور أفهامهم في العناء والمشقة وتحمل أعباء التكاليف. وهؤلاء وضعوا لهم قانونا في تأويل الأمر والنهي والخبر. هم وضعوا قانونا الباطنية، وضع لهم قانونا في تأويل الأمر والنهي والخبر، كما وضعت الجهمية والقدرية لهم قانونا في تأويل آيات الصفات وأخبارها، واتفقت الطائفتان على تقديم ما ظنوه من العقليات على نصوص الوحي، وأنها لا يستفاد منها علما علم أصلا، ولا يعرف أحد من فرق ولا يعرف أحد من فرق الإسلام قبل ابن الخطيب. قبل ابن الخطيب هو الرازي، لأن والده كان خطيب الري، وشيخ الإسلام يذكره بهذا اللقب أكثر. والده كان خطيب الري. وضع هذا الطاغوت وقرره وشيد بنيانه وأحكمه. لا يعرف أحد من فرق الإسلام، سواء كانت باطنية، سواء كانت معتزلة، جامعية، صوفية، لا يعرف أحد قبل الرازي. وضع هذا الطاغوت وقرره وشيد بنيانه وأحكمه مثله. بل المعتزلة والأشعرية والشيعة والخوارج وغيرهم يقولون بفساد هذا القانون، وإن اليقين يستفاد من كلام الله ورسوله، وإن كان بعض هذه الطوائف يوافقون صاحب هذا القانون في بعض المواضع، فلم يقل أحد منهم قط إنه لا يحصل اليقين من كلام الله ورسوله البتة. فصل. الطريق الثاني في إبطال هذا الأصل أن يقال من العلوم أن من يعني خلاصة الطريق الأول أن الشك في الألفاظ لا يمكن، لأن هذه الألفاظ نقلت إلينا نقلا صحيحا، والشك في المعاني لا يمكن أيضا، وعدم الشك فيها وتطرق الشك إليها أبعد من تطرق الشك إلى الألفاظ، لأن الناس قد يخطئون في حفظ الألفاظ، ولكنهم عادة لا يخطئون في فهم المعاني. فالصحابة فهموا نصوص الكتاب والسنة ونخلوها، فأين الخلل؟ أين هذه الاحتمالات؟ هذه الاحتمالات العشرة أين مكانها؟ الأدلة ألفاظها ومعانيها منقولة إلينا نقلا صحيحا. فصل. الطريق الثاني في إبطال هذا الأصل أن يقال من المعلوم أن دلالة الأدلة اللفظية لا تختص بالقرآن والسنة، بل جميع بني آدم يدل بعضهم بعضا بالأدلة اللفظية، والإنسان حيوان ناطق، فالنطق ذاتي له، وهو مدني بالطبع، لا يمكن أن يعيش وحده كما يعيش الوحش، بل لا يمكنه أن يعيش إلا مع بني جنسه، فلا بد أن يعرف بعضهم مراد بعض ليحصل التعاون. فعلمهم الحكيم العليم تعريف بعضهم بعضا مراده بالألفاظ، كما قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وقال: علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت حكمة ذلك التعليم تعريف مراد المتكلم، فلو لم يحصل له المعرفة كان في ذلك إبطال لحكمة الله، وإفساد لمصالح بني آدم، وسلب الإنسان خاصيته التي ميزه بها على سائر الحيوان. وهذه الطريق يستدل بها من وجوه. حتى هم لما عرفوا الإنسان اختلفوا في تعريفه على أكثر من 80 قولا، والتعريف الذي استقر عليه أنه حيوان ناطق. والأمور التي يذكرونها في التعريف هي التي يسمونها الأمور العناصر الذاتية للماهية. فكونه ناطقا هذا به تكتمل ماهيته، به تكتمل حقيقته. وعلى قانونكم يعني يبطل هذا، لأن النطق لا يحصل به المقصود. أحدها أن هذا المقصود ضروري في حياة بني آدم فلا بد من وجوده، فلو لم تفد الأدلة اللفظية العلم بمراد المتكلم لم يعش بنو آدم، واللازم منتف فالملزوم مثله. لأن كلما تكلم واحد يعني وأخرجنا له هذه الاحتمالات العشرة لا يستفيد أحد. الأحسن أن يسكت. كلما تكلم وأخرجت له هذه الاحتمالات العشرة بطلت حكمة الله عز وجل في تعليم بني آدم النطق. الثاني أن نعلم قطعا أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض، بلفظه ويقطع به ويتيقنه. فقول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين قدح في العلوم الضرورية التي اشترك الناس في العلم بها. الثالث أن معرفة الناس بمراد المتكلم منهم بكلامه أعظم من معرفتهم عامة العلوم العقلية، فمعرفتهم مراد المتكلم لهم بكلامه أتم وأقوى من معرفتهم بتلك القوانين التي وضعها أربابها للقدح في إفادة الخطاب لليقين. الرابع أن الطفل أول ما يميز يعرف مراد من يربيه بلفظه قبل أن يعرف أن يعرفه شيئا من العلوم الضرورية، فلا أقدم عنده ولا أسبق من تيقنه لمراد من يخاطبه بلفظه، فالعلم بذلك مقدم على سائر العلوم الضرورية. فمن جعل العقليات تفيد اليقين والسمعيات لا تفيد معرفة مراد المتكلم فقد قلب الحقائق وناقض الفطرة وعكس الواقع. الخامس أن كل إنسان يدل غيره بالأدلة اللفظية على ما يعرفه ويعرف مراد غيره بالأدلة اللفظية، وأما الاستدلال بالعقليات الكلية فلا يعرفه إلا بعض الناس، وما يعرفه كل أحد ويتيقنه فهو أظهر مما لا يعرفه إلا بعض الناس. طبعا مقارنة القيم رحمه الله مقارنة بالأدلة اللفظية بالأدلة العقلية، لأن الرازي وغيره لما يطعنون في دلالة الأدلة اللفظية قصدهم التنويه بمكانة الدليل العقلي، هم دائما يستخفون بالأدلة اللفظية ويهلون شأن الأدلة العقلية. ولذلك يقارن ابن القيم رحمه الله هنا بين الأدلة اللفظية وبين الأدلة العقلية. السادس أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقلية، فمن لم يكن له سبيل إلى العلم بمدلول هذه لم يكن له سبيل إلى العلم بمدلول تلك، بل العلم بمدلول الأدلة اللفظية أسبق، فإنه يوجد في أول تمييز الإنسان، وحينئذ فالقدح في حصول العلم بمدلول الأدلة اللفظية قدح في حصول العلم بمدلول الأدلة العقلية، بل هي أصل العلم بها، فإذا بطل الأصل بطل فرعه. يوضحه الوجه السابع، وهو أن الإنسان في فهمه وإفهامه للدليل العقلي محتاج إلى معرفة مراد المخبر به الذاكر له لمن يخاطبه، فإذا لم يحصل له علم بمراده من الدليل فكيف يحصل له علم بالمدلول. الوجه الثامن أن تعليم الأدلة اللفظية يحسنه كل أحد. يعني الأدلة الدليل العقلي إذا أردت أن تفهمه كيف تفهم السامع دليلا عقليا بالأدلة اللفظية؟ إذا رفعت الثقة بالأدلة اللفظية لا يمكن أن تحصل الدليل العقلي. الوجه الثامن أن تعليم الأدلة اللفظية يحسنه كل أحد، فما من أحد إلا ويمكنه أن يعرف غيره لغته ويعرفه ما يعرفه بالأدلة اللفظية، وأما تعليم الدلالة العقلية فلا يحسنه كل أحد. الوجه التاسع أن الله سبحانه هدى البهائم والطير أن يعرف بعضها بعضا مرادها بأصواتها، كما يشاهد في أجناس الحيوان والطيور، فالديك يصوت فيعرف الدجاج مراده، والفرس يصهل فيعرف الخيل مراده، والكلب ينبح فتعرف الكلاب مراده، والهر تنوء فتعرف أولادها مرادها، والدجاجة تعرف أفراخها مرادها بصوتها. وهذا من تمام عناية الخالق سبحانه بخلقه وهدايته العامة، كما قال موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فكيف لا يعلم الآدميون مراد بعضهم من بعض وخطابهم بألفاظهم ولا يجزمون به؟ الوجه العاشر أن إذا كانت الحيوانات تجزم، يعني بنو آدم لا تجزم به. الوجه العاشر أن أبلد الناس وأبعدهم فهما يعلم مراد أكثر من يخاطبه بالكلام الركيك العادم للبلاغة والفصاحة، فكيف لا يعلم أذكى الناس وأصحهم أذهانا وأفهاما مراد المتكلم بأفصح الكلام وأبينه وأدله على المراد، ويحصل لهم اليقين بالعلم بمراده، وهل ذلك إلا من أمحل المحال؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم هم أذكى الناس وأصحهم أذهانا وأفهاما، والمتكلم هو الله عز وجل ورسوله، يعني كيف لا يحصل اليقين؟ الوجه الحادي عشر أن هذا يستلزم الطعن والقدح في بيان المتكلم وفصاحته وفي فهم السامع وذهنه وفيهما معا، فإن عدم العلم بمراده إن كان لتقصير في بيانه كان ذلك قدحا فيه، وإن كان لقصور. لماذا لا يحصل اليقين؟ هناك خلل إما من المتكلم أو من المتلقي، فعدم حصول اليقين فيه قطع إما في المتكلم أو في المتلقي. فإن عدم العلم بمراده إن كان لتقصير في بيانه كان ذلك قطعا فيه، يعني في المتكلم. وإن كان لقصور فهم السامع كان كذلك، فإذا كان المتكلم تام البيان والمخاطب تام الفهم فكيف يتخلف العلم عنه بمراده؟ الوجه الثاني عشر أنه إذا كان التفاهم والعلم بمراد الحيوان من غيره حاصل للحيوانات، فما الظن بأشرف أنواعها وهو الإنسان؟ فما الظن بأشرف هذا النوع وهم العقلاء المعتنون بالبيان والإيضاح؟ فما الظن بالأنبياء المخصوصين من العلم والبيان والأفهام بما ليس مثله لسواهم؟ فما الظن بأفضل الأنبياء وأعلمهم وأكملهم بيانا وأتمهم فصاحة وأقدرهم على التعبير على المعنى باللفظ الذي لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ولا يوهم غيره، وأحرصهم على تعليم الأمة وتفهيمهم، وأصحابه أكمل الأمم عقلا وفهما وفصاحة وحرصا على فهم مراده، فكيف لا يكونون قد تيقنوا مراده بألفاظه؟ وكيف لا يكون التابعون لهم بإحسان قد تيقنوا مرادهم مما بلغوهم إياه عن نبيهم ونقلوه إليهم؟ إن الأدلة اللفظية هي كلام الله عز وجل وكلام رسوله، كيف لا يحصل اليقين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الناس وأعلمهم وأنصعهم للخلق وأحرصهم على هدايتهم، كما أن المتلقين عنهم هم الصحابة والتابعون من بعدهم. الوجه الثالث عشر أننا نعلم بالضرورة أن شيوخنا الذين كانوا يخاطبوننا كانوا يعرفون مرادهم بألفاظهم، وقد عرفنا مرادهم يقينا، وهكذا نحن في من نعلمه نعلمه ونخاطبه، وهم كانوا أفضل منا وأكمل علما وتعليما، ومن قبلهم كانوا أفضل منهم وأكمل علما وتعليما، ومن قبلهم كذلك، وهلم جرا إلى أوائل هذه الأمة، فكيف يكون هؤلاء كلهم لم يعلموا مراد الله ورسوله من كلامه، ولا حصل لهم يقين بمعرفة مراده من ألفاظه؟ ومن تدبر هذا وتصوره تبين له أن قول القائل الأدلة اللفظية التي جاء بها الرسول لا تفيدنا علما ولا يقينا من أعظم أنواع السفسطة وأكثر أسباب الزندقة، وأن هؤلاء شر من اللا أدرية وشر من الباطنية. هذا استدلال من الواقع، نحن في تخاطبنا وفي مخاطباتنا لا نحس بهذه المعاناة التي يحس بها يستشيرها الرازي الاحتمالات العشرة، فإذا كان مشايخنا قد أفهمونا ونحن نفهم من بعدنا ومن كان قبلنا أتم في ذلك منا وأكمل علما وبيانا، فكيف لم يحصل اليقين من كلام الله وكلام رسوله للصحابة ومن بعده؟ شيخنا بس ما قال شر من اللا أدرية، ما المقصود باللا أدرية؟ اللا أدرية صنف من أصناف السوفسطائيين. السوفسطائيين يقولون أنهم كانوا طبقة من الفلاسفة، وبعد انتشارهم جاء الشيخ أفلاطون سقراط، وكانوا يشكون في كل شيء، وهم ثلاثة أصناف، الهندية والأدرية وما هذه، وكانوا يشكون في الحقائق. خلاصة السفسطة الشك في الحقائق، وأن هذا الذي أمامي قد لا يكون منديلا، قد يكون غيره، والحقائق عندهم نسبية. كل من يغلب في بيانه الحقيقة تتبع له. إذا نظرت أنا والشيخ مثلا في حقيقة هذا الكتاب، وغلبني الشيخ بفصاحته وبيانه على أنه ليس كتابا بل قطعة من القماش، فأنت لا تحكم بعلمك، لا، ستحكم حسب ما سمعته منه، لأن الحقائق نسبية. نعم. الوجه الرابع عشر، أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى من دلالة الأدلة العقلية على الحقائق الثابتة كما تقدم تقريره، فكيف بدلالة المقدمات المشتبهة التي غايتها أن يكون فيها حق وباطل وليس؟ أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى من دلالة الأدلة العقلية على الحقائق الثابتة كما تقدم تقريره، فكيف بدلالة المقدمات المشتبهة التي غايتها أن يكون فيها حق وباطل وليس مع أصحابها إلا إحسان الظن بمن قالها؟ يعني الأدلة العقلية والأدلة اللفظية إذا قارناها فأقواها الأدلة اللفظية، لأنه بها نفهم الأدلة العقلية، هذا سبق. فكيف إذا كان الدليل الذي يزعم أنه دليل عقلي عبارة عن يعني شبهات ليس دليلا عقلي؟ نعم. فإذا طولبوا بالبرهان على صحتها قالوا هكذا قال العقلاء، وهذا أمر قد صقلته أذهانهم وقبلته. هكذا يقولون، هذا أمر قد صقلته أذهان العقلاء وقبلته عقولهم. نعم. فبين دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم ودلالة هذه المقدمات على الحقائق تفاوت عظيم، فكيف تفيد هذه اليقين دون تلك؟ اليقين دون تلك، وهل هذا إلا قلب للفطر وتعكيس للأذهان؟ الوجه الخامس عشر، أن دلالة قول الرسول على مراده أكمل من دلالة شبهات هؤلاء العقلية على معارضته بما لا نسبة بينهما، فكيف تكون شبهاتهم تفيد اليقين وكلام الله ورسوله لا يفيد اليقين؟ الوجه السادس عشر، أنك إذا تأملت العقليات إلى هنا قارن بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية والأدلة اللفظية، وهنا سيذكرنا، يعني إلى هنا كانت المقارنة إجمالية، هنا سيذكرنا ببعض أدلتهم العقلية. تعالوا ننظر إلى أدلتهم العقلية، ما هي تلك الأدلة التي يحصل بها اليقين ولا يحصل اليقين بكلام الله عز وجل وكلام رسوله؟ ما هي تلك الأدلة؟ سيذكر نماذج منها. الوجه السادس عشر، أنك إذا تأملت العقليات التي زعموا أنها تفيد اليقين وقدموها على كلام الله ورسوله وجدتها مخالفة لصريح المعقول، وقد اعترفوا أنها مخالفة لظاهر المنقول، وهذا هم دائما يقولون أن هذه العقليات تخالف المنقول، هذا اعترافهم، فبقي أن نثبت لهم أنها تخالف المعقول. المنقول أنتم اعترفتم أنها تخالفه، ونحن نثبت لكم أنها تخالف المعقول، فلا عقل ولا نقل. وهذا لا يعرف إلا بالامتحان، كحكم عقولهم بأن العرض لا يبقى زمانين. العرض لا يبقى زمانين، كل ما في الإنسان يعني يتجدد ثانية في كل، الآن مثلا الروح التي في البدن تتجدد، تتجدد في كل ثانية، واللون يتجدد في كل ثانية، كل الصفات التي العلم والسمع والبصر، كل الصفات القائمة بالذات تتجدد في كل ثانية. لماذا يا قوم؟ لأن العرض لا يبقى زمانين. طيب كيف قلتم أن العرض لا يبقى زمانين؟ أي دليل قادكم إلى هذا؟ هذا دليل عقلي. وأن الأجسام كلها متماثلة، فجسم النار مساوي لجسم الماء في الحقيقة، وإنما اختلف بالأعراض، وجسم البول مساوي لجسم المسك بالحقيقة، وإنما اختلف في أعراضهما وحكم عقولهم. إنهم يقولون التماثل والاختلاف يكون العبرة فيها بالذوات وليس بالصفات والأعراض، فالأعراض ولو اختلفت لا عبرة لها في التماثل والاختلاف. فجسم البروضة وجسم الفيل كلاهما متماثلان. طيب ما يعني ماذا نقول في هذا الاختلاف؟ قال هذا الاختلاف، قالوا هذا الاختلاف بكثرة أجزاء جسم الفيل، وإنما الذرات هي متشابهة، هكذا قالوا. ولذلك قالوا الجسم مثل جسم الفيل مثل جسم البروضة. وحكم عقولهم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وأن ذلك المصدر لا يسمى باسم ولا يوصف بصفة، ولا له ماهية غير الوجود المطلق الذي صدر عنه. إن وجب أن يكون كذلك كان مصدره أيضا كذلك، ولم يكن بالعالم تكثر وإن كان فيه نوع تكثر فقد صدر عنه أكثر من واحد. ومثل لأن هذه المسألة هي التي بنوا عليها صدور العالم. هم يقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فلذلك العقل الأول لم يصدر عنه إلا العقل الثاني والنفس، ثم منه عقل آخر، ثم منه عقل آخر، حتى وصلوا إلى العقل العاشر. والعقل العاشر هو الذي صدر منه العوالم. لماذا تقول هذا؟ يقولون لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. في النهاية حصل التكثر، في النهاية العقل العاشر أو العقل العشرين كان مقتضى كلامكم أن يتسلسل هذا، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فلماذا قلتم العقل الأول صدر منه العقل الثاني والنفس؟ من أين جاء؟ إما النفس أو العقل. ولما وصلت إلى العقل العاشر كيف حصل التكثر؟ تحكم في البداية وتحكم في النهاية، هذه هي أدلتهم التي يحصل منها اليقين. ومثل حكمهم بأن العاقل والمعقول والعقل شيء واحد، فالمبدأ الأول عاقل ومعقول وعقل. ومثل حكمهم بأن في الخالق، لأنهم يقولون الله عز وجل لا يوصف بالصفات الثبوتية، ومع ذلك يقولون، طبعا هذا كلام الفلاسفة ذكره المشينة وغيرهم، يقولون هو عاقل ومعقول وعاقل. طيب نسألهم إذا كانت هذه عاقل معقول عقل، إذا كانت مدلولاتها مختلفة، فقد وصفتموه بما يحصل منه التركيب والتكثر. وإن كانت الألفاظ الكثيرة هذه معناها واحد، فابتغوا بواحد منها. ولماذا تقولون عاقل معقول وعاقل؟ تكثرون في الألفاظ إذا لم تكن لها مدلولات مختلفة. فالمبدأ الأول عاقل ومعقول وعقل. ومثل حكمهم بأن في الخارج كليات لا تتقيد بقيد ولا تتشخص بتشخيص ولا تتعين بتعيين، وليست داخلة العالم ولا خارجه، وأنها جزء من هذه المعينات. ومثل حكمهم يعني هم مثلا الإنسان عبارة عن أفراده، يعني أنا وأنت هذه أفراد الإنسان، وهذه هي التعينات، وهذا هو الموجود. أما الصورة المرتسمة في ذهنك لما تقول الإنسان والحيوان والكتاب مثلا وشيء آخر، كلما تذكره ترتسم في ذهنك صورة معينة لهذا. هذه تسمى الكليات، هذه الكليات تكون في الأذهان، وهذه الكليات لما يكون لها وجود تتخصص. صورة الإنسان الذي في ذهنك هذه تكون مأخوذة من أفراد الإنسان، والإنسان الموجود كل واحد منهم يتخصص بصفات تميزها عن غيره. هم يقولون لا، حتى الكليات التي لا تتقيد ولا تتشخص لها وجود. ليس لها وجود، ليس لها وجود إلا بالله. ومثل حكمهم بأن ذات الرب تعالى مع كونها خارجة الذهن فليست خارجة العالم، مع كونها خارجة الذهن أي مع كونها موجودة. هم يقولون يعني هذا الشيء خارج الذهن أي له وجود حقيقي، يعني مع كونه موجودا. ومثل حكمه بأن ذات الرب تعالى مع كونها خارجة الذهن فليست خارجة العالم ولا داخلة فيه ولا متصلة به ولا منفصلة عنه ولا حالة فيه ولا مباينة له. ومثل حكمهم بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل في الأزل وحصول المقدور فيه محال. ثم انتقل يقولون طبعا هذا أيضا من مقدمات دليلهم دليل العرب، يقولون الله عز وجل لم يزل قادرا على الفعل في الأزل. طيب هل تقولون بجواز كون الله عز وجل فاعلا في الأزل؟ يقولون لا. لماذا؟ لأن المقدور محال. يعني إذا كان هو قادرا كيف يكون المقدور محال؟ المقدور يكون محالا لعجز القادر. القادر إذا كان عاجزا يكون المقدور محال، أما إذا كان قادرا وتؤمن بأنه قادر فكيف يكون المقدور محال؟ نعم. وحصول المقدور فيه محال. ثم انتقل الفعل من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي فلا يحدد بسبب أصلا، وحدث من غير تجدد أمر يقتضي حدوثه، بل حال الفاعل قبله ومعه وبعده واحدة. لأن هو يشير هنا إلى مسألة التسلسل، لأنهم يقولون الله عز وجل مفعولاته تنتهي إلى هذا الأمد المعين، قبل هذا الوقت لم يكن فاعلا. لماذا؟ هل هو عاجز؟ لا، هو قادر. طيب لماذا؟ لأن المقدور محال. طيب الله عز وجل هو فعال لما يريد، فعال أزلا وأبدا، لماذا تحددون له هذه النقطة وتقولون قبل هذه النقطة لم يكن يفعل؟ سؤال آخر، لما وصل الأمر إلى هذه النقطة كيف بدأ الله عز وجل يفعل بعد أن لم يكن يفعل؟ هل تغير؟ هل حصل تغير في إرادته؟ هل هناك حكمة؟ ينفون هذا كل شيء، كل هذه الأمور ينفونها. طيب ما الذي حصل؟ يقولون انتقل الفعل من الإحالة الذاتية، يعني كانت محالا، إلى الإمكان الذاتي، صارت ممكنة بدون تجدد أي سبب. ومثله هنا يبدو فلا تجدد بسبب أصلا، يبدو هكذا. نعم. ومثل حكمهم بأن كلامه معنى واحد لا ينقسم ولا يتجزأ ولا له بعض ولا كل، وأن الأمر هو عين النهي وهما عين الخبر والاستخبار، فالكل حقيقة واحدة، وأن الحواس والإدراكات يصح تعلقها بكل موجود، فتؤكل الأصوات وتشم وتذاق وتسمع الروائح والطعوم إلى أضعاف أضعاف ذلك. هذا أيضا مما ذكره الأشعري وغيره، عند الحواس والإدراكات يصح تعلقها بكل موجود، مثلا الأصوات، يعني الأصوات تتعلق بها الحواس والإدراكات. الأصوات مثلا تشم وتذاع، والروائح تسمع، والطعوم وكذلك الطعوم تسمع، وهكذا كل موجود تتعلق به جميع الحواس، هكذا يكون. نعم. فالكل حقيقة واحدة، وأن الحواس والإدراكات يصح تعلقها بكل وجود، فتؤكل الأصوات وتشم وتذاق وتسمع الروائح والطعوم إلى أضعاف أضعاف ذلك من خواص علومهم التي جعلوها قواطع عقلية تفيد اليقين. وكلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقين، فقد تبين أن ما نفى عنه هؤلاء اليقين من أعظم ما يفيد اليقين، وما أثبت له اليقين أبعد شيء عن اليقين. يعني كل هذه الخزعبلات، كل هذه الخرافات، كل هذه الأوهام، كل هذه الظنون الكاذبة تفيد اليقين لا نقاش فيها، حتى ولو اختلفوا فيها. بعض هذه الأمور اختلافهم فيها طويل المعايير ولا يتفقون على شيء، مع ذلك الخلاصة النتيجة أن الدليل العقلي يفيد اليقين، أما كلام الله عز وجل وكلام رسوله لا يحصل منه المقتضيات عنده. الوجه السابع عشر أن هذا من أنواع السفسطة، بل هو شر أنواعها، فإن أنواعها ثلاثة. السفسطة هذه الكلمة نحتت من السوفسطائية، كما ذكرنا هذه فئة من الفلاسفة يعني يقولون أن نشوء الفلسفة اليونانية كان بسبب انتشار هؤلاء، لأن سقراط هو أول من رد على السفسطائية، هكذا يقولون. أن هذا من أنواع السفسطة، بل هو شر أنواعها، فإن أنواعها ثلاثة. أحدها التجاهل وهو لا أدري، وأصحابه يسمون لا أدرية. إيه، لأنهم يقولون لا أدري هل هذا كذا أو ذا، لا أدري في كل شيء لا يلزمون الحقائق. الثاني النفي والجحود. الثالث قلب الحقائق وهو جعل الموجود معدوما والمعدوم موجودا، إما في نفس الأمر وإما بحسب الاعتقاد، والذي يدعي قلب الحقائق في نفس الأمر أشد سفسطة ممن يدعي أنها تبع لاعتقاد الإنسان فيها. فإذا جعلت الأدلة العقلية التي هي من جنس ما تقدم وغيره تفيد اليقين بمدلولاتها الخارجية، فإذا جعلت الأدلة العقلية التي هي من جنس ما تقدم وغيره تفيد اليقين بمدلولاتها الخارجية والأدلة اللفظية التي أعلاها كلام الله ورسوله لا تفيد اليقين، كان ذلك من أعظم أنواع السفسطة وأكثر أسباب الزندقة. فإن قلت فهم لم يجعلوا كل دليل عقلي يفيد اليقين، بل ما كانت مقدماته يقينية وتأليفه صحيحا يوضحه. فإن قلت يأتي الجواب. الوجه الثامن عشر إن قول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، إما أن يريد به نفي العموم أو عموم النفي، فإن أراد نفي العموم لم يفده شيئا. لا تفيد اليقين ينفي العموم، يقول لا تفيد اليقين لأحد، وعموم النفي هو خاص تخصيص. فإن أراد نفي العموم لم يفده شيئا، فإن عاقلا لا يدعي أن كل دليل لفظي يفيد اليقين حتى ينصب معه الخلاف. هذا نفي العموم. ويحتج عليه، وإن أراد به عموم النفي كان هذا مكابرة للعيان وبهتا ومجاهرة بالكذب والباطل. الدليل اللفظي لا تفيد اليقين لكل أحد، ما أدراك، لا تفيد اليقين لك، تفيد غيرك. الوجه التاسع عشر أننا نعلم بالاضطرار أن مصنف العلوم على اختلاف أنواعها علم الناس مرادهم من ألفاظهم علما يقينيا، وإنما يقع الشك في قليل من كلامهم ويقل ذلك ويكثر بحسب القابل وقوة إدراكه وجودة تصوره. أننا نعلم بالاضطرار أن مصنف العلوم على اختلاف أنواعها علم الناس مرادهم من ألفاظهم علما يقينيا، ومنها مراد الرازي، هل خفي علينا مراد؟ علمنا ما يريده حصل لنا اليقين أن الراجي يريد كذا وكذا. نعم. وإنما يقع الشك في قليل من كلامهم ويقل ذلك ويكثر بحسب المقابل وقوة إدراكه وجودة تصوره وإلفه لكلامهم وغرائبه منهم. ومعلوم قطعا أن علم الرسول بما يقوله يقع الشك إذا كان المتلقي إذا كان غير متمرس في كلام المتكلم. نعم. ومعلوم قطعا أن علم الرسول بما يقوله وحرصه على إفهامه وتعليمه وشدة بيانه له وحرص أمته على فهمه أعظم من حرص هؤلاء المصنفين ومن يتعلم منهم، لأن كل مؤلف يكون حريصا على أن يكون كلامه مفهما، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على دلالة أمته يعني أعظم من حرص أي مصنف. فإذا حصل لأولئك اليقين بمعرفة مراد أرباب التصانيف فحصول اليقين لأهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله أولى وأحرى. وليس الكلام في هذا المقام في تثبيت نبوته، بل الكلام مع من يقر بنبوته ويشك في معرفة مراده بألفاظه، فيقال لا ريب عند كل مؤمن بالله ورسوله أنه كان أعلم الخلق بما يخبر به وما يأمر به، فهو أعلم الخلق بما أخبر به عن الله واليوم الآخر وأعلمه بدينه وشرعه الذي شرعه لعباده، وأنه كان أفصح الأمة وأقدرهم على البيان وكشف المعاني، فإنه عربي والعرب أفصح الأمم، وقرشي وقريش أفصح وقريش أفصح العرب، وهو في نفسه كان أفصح قريش على الإطلاق، وقد أقر له أعداؤه بذلك، ولهذا قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، واستر ضعت في بني سعد بن بكر. وقد هذا لا يثبت، وقصده هنا أن أنا جمعت بين الحسنيين وبين ما يكون في البدو وبين ما يكون في الحضر، ولكن الحديث لا يعني. وقد تكلم الناس في فصاحة الحاضرة والبادية وفي شعر الحاضرة والبادية، ورجح هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله له كمال فصاحة البادية والحاضرة. ومن تدبر كلامه الذي تكلم به والقرآن الذي بلغه عن الله وأخبر أن الله تكلم به وجد التفاضل بين كلامه هو عليه السلام وكلام غيره من البشر، ثم من المعلوم بالاضطرار من حاله أنه كان أحرص الناس على هدى أمته وتعليمهم والبيان لهم، فاجتمع في حقه كمال القدرة وكمال الداعي وكمال العلم، فهو أعلم الناس بما يدعو إليه وأقدرهم على أسباب الدعوة وأعظمهم رغبة وأتمهم نصيحة. فإذا كان من هو دونه بمراتب لا تحصى في كل صفة من هذه الصفات، قد بين مراده بلفظه كان هو صلوات الله وسلامه عليه أحق وأولى من كل وجه أن يكون قد استولى على الأمد الأقصى من البيان. فمن قال إن اليقين لا يحصل بألفاظه ولا يستفاد العلم من كلماته كان قدحه في بيانه أعظم من قدحه في مراد سائر العلماء المصنفين، ومن قدحه في حصول العلم واليقين بمرادها، وإلا كان قدحه في مراد عامة الآدميين أقرب، وقدحه في معرفة مراد البهائم بلغاتها أقرب. ومن كان قوله مستلزما لهذه اللوازم كان قوله من أفسد أقوال بني آدم، وكان قوله قدحا في العقليات والشرعيات والضروريات. نعم. الوجه العشرون. من الغريب أن هذه التواغيت لا تثار إلا عند الحديث عن دلالة الكتاب والسنة، أما لما نأتي إلى كلام فلاسفة الهند واليونان والرومان وغيرهم لا يقول أحد هناك ما تأكيد شديد وغموض شديد في كلامهم، لا يقول أحد هناك أنه لم يحصل لنا اليقين، لا اليقين يحصل عندهم بألفاظهم. لذلك عقد ابن القيم هنا مقارنة بين عامة المصنفين ومن يتلقى عنه، وبين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يتلقى كلامهما. نعم. الوجه العشرون: إنه من المعلوم أن الصحابة سمعوا القرآن والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوه وأقرأوه من بعدهم، وتكلم العلماء في معانيه وتفسيره ومعاني الحديث وتفسيره وما يتعلق بالأحكام وما لا يتعلق بها، وهم مجمعون على غالب معاني القرآن والحديث، ولم يتنازعوا إلا في قليل من كثير لا سيما القرون الأولى، فإن النزاع بينهم كان قليلا جدا بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه، وكان النزاع في التابعين أكثر، وكلما تأخر الزمان كثر النزاع وحدث من الاختلاف بين المتأخرين ما لم يكن في الذين قبلهم، فإن القرآن تضمن الأمر بأوامر ظاهرة وباطنة، والنهي عن مناه ظاهرة وباطنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن مقادير الصلوات ومواقيتها وصفاتها والزكوات ونصبها ومقاديرها، وكذلك سائر العبادات، وعامة هذه الأمور نقلتها الأمة نقلا عاما متواترا خلفا عن سلف، وحصل العلم الضروري للخلق بذلك، كما حصل لهم العلم الضروري بأنه بلغهم ألفاظها، وأنه قاتل المشركين وأهل الكتاب، وأنه بعث بمكة وهاجر إلى المدينة، وأنه دعا الأمة إلى أن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأخبرهم أن هذا القرآن كلام الله الذي تكلم به، لا كلامه ولا كلام مخلوق، وأنه ليس قول البشر، وأنه علمه أن ربه فوق سماواته على عرشه، وإن الملك نزل من عنده إليه ثم يعرج إلى ربه، وأن ربه يسمع ويرى ويتكلم وينادي ويحب ويبغض ويرضى ويغضب، وأن له يدين ووجها، وأنه يعلم السر وأخفى فلا يخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض، وأنه يقيمهم من قبورهم أحياء بعدما مزقهم البلاء إلى دار النعيم أو إلى الجحيم، فالعلم الضروري بأنه جاء بذلك وأراده كالعلم الضروري بوجود هذه الأمور، نعلمها يقينا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم الضروري بأنه جاء بذلك وأراده كالعلم الضروري بوجوده ومبعثه ومخرجه وقتاله لمن خالفه، فالقدح فيما أخبر به من ذلك، وأنه لا يفيد اليقين كالقدح في مخبر الأخبار المتواترة، وأنه لا يفيد اليقين. الوجه الحادي والعشرون أن إن كل صنف من أصناف العلماء تكفلوا بعلم من العلوم المنقولة عن الرسول، متفقون على أكثر علمهم مسائله ودلائله. يعني العلماء اقتسموا العلوم التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل صنف منهم ركزوا على نوع معين من علوم النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء متفقون على غالب الشريعة عامها وخاصها، وهم متفقون على أكثر خاصها الذي لا يعرفه العامة، وإذا كانوا قد عرفوا مراده بهذا فكيف لا يعرفون مراده بالذي هو أظهر وأشهر وأكثر نصوصا وأعظم بيانا. والمفسرون فسروا القرآن واتفقوا على المراد منه في غالب القرآن، ونزاعهم في القليل من ذلك وأكثره عند التحقيق ليس نزاعا في نفس الأمر، بل هو اختلاف في التعبير واختلاف تمثيل وتنويع، لا اختلاف تناقض ولا تضاد. وأهل الحديث متفقون على أحاديث الصحيحين وإن تنازعوا في أحاديث يسيرة منها جدا، وهم متفقون على لفظها ومعناها كما اتفق المسلمون على لفظ القرآن ومعناه، وهذا مما ينفرد بعلمه الخاصة وهم القليل من الناس، وهم مع ذلك يعلمون بالاضطرار بطلان تأويل القرآن والحديث بما يتأوله به الفلاسفة والقرامطة والجهمية، ويعلمون أنه خلاف مراد الرسول بالضرورة، فكيف فبما اشتركت الأمة عامة وخاصتها في نقله قرن بعد قرن فكيف لا يعرفون مراد الرسول منه يقينا؟ فإن الأمة كلها تنقل عن من قبلها ومن قبلها عمن قبلها حتى ينتهي الأمر إلى الرسول أن الله يرى ويسمع ويتكلم ويعلم أنه فوق السماوات السبع على العرش وأنه هناك علوم انفرد بها بعض الأسماء واهتموا بها وهم متفقون فيما بينهم على أكثر تلك العلوم، وهناك أمور يشترك فيها الجميع. هل الأمور التي يشترك فيها الجميع يعني لا يتفقون على مراد النبي صلى الله عليه وسلم أو مراد الشارع فيها، وهم متفقون في جزئيات العلوم ومتفقون في تخصصاتهم، فهل الأمور العامة التي يشترك فيها الجميع يعني لا يحصل لهم اليقين بمراد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بمراد الله عز وجل فيها، مثل ما ذكر هنا أن الله عز وجل يرى ويسمع ويتكلم إلى آخره؟ فإن الأمة كلها تنقل عمن قبلها ومن قبلها عمن قبلها حتى ينتهي الأمر إلى الرسول أن الله يرى ويسمع ويتكلم ويعلم أن الله يرى ويسمع ويتكلم ويعلم أنه فوق السماوات السبع على العرش وأنه يرى يوم القيامة جهرة. وعلم الأمة بمراد الرسول من ذلك فوق علمهم بمراده وعلم الأمة بمراد الرسول من ذلك فوق علمهم بمراده من أحاديث الشفعة والربا والحيض والفرائض ونحوها، فكيف يقال حصل لهم اليقين بمراده من ذلك دون هذا؟ وهل هذا إلا من أقبح المكابرة؟ الوجه الثاني والعشرون أن يقال من المعلوم بالضرورة أن المخاطبين أولا بالقرآن والسنة لم يتوقف حصول اليقين لهم بمراده على تلك المقدمات العشر التي ذكرت الآن. يعني إلى هنا كانت الردود عامة من نواحي مختلفة، والآن سيذكر يعني بعض ما ذكره الرازي ويرد عليه فيها. نعم. التي ذكروها ولا على شيء منها. أما عصمة رواة اللغة فإنهم خطبوا شفاها فلم يحتاجوا إلى واسطة في نقل الكلام فضلا عن واسطة في نقل اللغة، ولا إلى قاعدة ينفون بها نفي احتمال اللفظ لغير المعنى الذي قصده المتكلم، فإنهم علموا مراده بالضرورة. وإذا كانوا عالمين بمراده بالضرورة مع علمهم بصدقهم تنع عندهم أن يكون في نفس الأمر معارض ينافي مراده. يعني هم أصحاب اللغة، هم أهل اللغة، ليس بحاجة إلى العبدي وإلى إمراء القيس وإلى غيره، هم أهل اللغة وقد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة. ليس هناك نقل فتدخل الاحتمالات في ذلك، فحصل لهم اليقين بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وبمراد الله عز وجل حسب نقل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، وكان يمكث أحدهم في السورة مدة حتى يتعلمها، وقد قام ابن عمر على تعلم سورة البقرة 8 سنين. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، ولم يتوقف معرفة مراد الله ورسوله من كلامه عندهم على شيء من تلك الأمور العشرة، ولا تابع التابعين ولا أئمة الفقه المتبوعين ولا أئمة الحديث ولا أئمة التفسير حتى نبغت قلف الأذهان. يعني قلوبهم مغطاة عن معرفة الحق، عجم القلوب، فزعموا أنهم لا يحصل لهم اليقين بمراده إلا بعد هذه الأمور. ثم قالوا: لا سبيل إلى العلم بانتفائه، إذ غاية ما يقدر بعد ما ذكر أن هناك احتمالات عشر قالوا: قالوا لا سبيل للعلم بانتفائه أي بانتفاء الاحتمال. نعم. إذ غاية ما يقدر بعد البحث والطلب التام عدم العلم بها، ولا يلزم من عدم العلم عدم المعلول، فلا معلوم. المعلوم فلا سبيل لنا، لا يلزم من عدم علمك عدم المعلوم، قد تكون قصرت في فلا سبيل لنا إلى العلم بمراد الرسول البتة، وطلبت نفوسهم ما يحصل لها به العلم، فعادوا إلى العقول فوجدوها قد تصادمت فيما تقتضي به من جائز على الله وواجب ومستحيل أعظم تصادم، فخرجوا عن السمع الصحيح ولم يظفروا بدلالة العقل الصريح، ففاتهم العقل والسمع جميعا. نعم، يعني من ذلك ما ذكروا أن ليس هناك دليل صحيح صريح خال من الشوائب والمعارضات على توحيد الله عز وجل، هكذا ذكره، هذا ذكره أبو هاشم المرتشدي، وذكره أيضا بعض الأشاعرة نصا، قالوا العمدة في ذلك الدليل السمعي. طيب الدليل السمعي أنتم يعني أوهنتموه بهذا الشكل، إذا كان التوحيد ليس عليه دليل صحيح عقلي عندكم فما هي تلك العقول؟ نعم فعلا، يعني خرج من السمع ولم يظفروا بدليل العقل. نعم. الوجه الثالث والعشرون، إن جميع ما ذكروه من الوجوه العشرة يرجع إلى حرف واحد، وهو احتمال اللفظ لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلام. يقول خلاصة هذه المقدمات، خلاصة هذه الاحتمالات العشرة، خلاصتها أن اللفظ يحتمل معنى آخر غير ما يظهر من الكلام، فلذلك لن يحصل لي اليقين بمراد المتكلم، هذه خلاصته. نعم. فإنه لا ينازع عاقل أن غالب ألفاظ النصوص لها ظواهر هي موضوعة لها ومفهومة عند الإطلاق منها، لكن النزاع أن اعتقاد ذلك المعنى يقيني لا يحتمل غيره أو ظني يحتمل غيره، فالمدار كله على احتمال إرادته صلى الله عليه وسلم معنى آخر غير الظاهر وعدم ذلك الاحتمال. هذا هو المحك، يعني هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى آخر أو أراد هذا المعنى الذي يظهر من الكلام؟ نعم. ومعلوم أن الطرق التي يعلم بها انتفاء إرادته معنى يناقض ذلك المعنى طرق كثيرة لا يحتاج شيء منها إلى ما ذكروه، بل قد يقول إذا كانت أمامنا يعني هذه المعضلة، يعني إذا كنا نشك أو إذا كنا نريد أن نتأكد من مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا نرجع إلى تلك الاحتمالات العشرة، هناك طرق أخرى لمعرفة مراده والتيقن منه وحصول اليقين منه، طرق أخرى وهي هذه. بل قد يعلم السامع انتفاء معنى يناقض المعنى الذي ذكره المتكلم ضرورة وتارة، ضرورة هذا الوجه الأول، وتارة يغلب على ظنه، يعني أحيانا يعلم السامع انتفاء معنى يناقض المعنى الذي ذكره المتكلم ضرورة، ضرورة بداهة يعلم أن هذا مراده، وتارة يغلب على ظنه، هذه قريبة من الضرورة، أظن قريبة، يعني أحيانا ضرورة وأحيانا بغلبة الظن، وتارة وتارة يغلب على ظنه قرينة من الضرورة، قريبة من الضرورة، وتارة يحصل له ذلك ظنا، وتارة لا يفهم مراده، وتارة يشتبه عليه المراد بغيره، وهذا القطع والظن والشك له أسباب غير الأمور التي ذكروها، فقد يكون سبب الاحتمال كون السامع لم يألف ذلك اللفظ في لغة قومه أو أن هذا السبب أو أن السامع لم يألف ذلك اللفظ في لغة قومه، اللفظ غريب قرابة اللفظ، أو أن له في لغتهم معنى غير أو أن له في لغتهم معنى غير معناه في لغة المتكلم، أو أن اللفظ قد اقترنت به قرينة يقطع السامع معها بالمراد فخفيت عليه أو ذهل عنها. لم ينتبه للقرينة، المتكلم حف بكلامه قرينة تحدد مراده، إلا أن هذا السامع والمتلقي غفل عن هذه القرينة. ولو نبه عليها لتنبه كما اقترن بلفظ المفادة المفادات. كما اقترن بلفظ المفادات أفي أنه الخلع، تقدم طلقتين وتأخر طلقة ثالثة ووقع بين الطلقتين والطلقة الثالثة، ففهم جمهور الصحابة منه أنه غير محسوب من الثلاث. يعني هنا الطلاق مرتان، انشاق بمعروف او تسريح بالشان، ولا يحل ان تاخذوا مما اتيتمون شيئا الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله، فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هل المفادات هنا المراد به الخلع او المراد به الطلاق؟ نقرا النص. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما يتعدى حدودها فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. في النص هنا ذكر تقدم الطلقتين على المفادات هذه وتأخر الطلقة الثالثة، ففهمنا منها يعني من هذه السياق السباق ففهمنا من هذا أن المراد به هنا الخلع. ووقع بين الطلقتين والطلقة الثالثة، ففهم جمهور الصحابة منه أنه غير محسوب من الثلاث، واحتج بذلك ابن عباس وغيره. وقد تكون القرينة منفصلة في كلام آخر بحيث يجزم السامع بالمراد من مجموع الكلام فيخفى أحدهما على السامع أو لا يتفطن له فلا يعرف المراد، فهذا قد يقع لأعلم الناس بخطابه صلى الله عليه وسلم، وهو من لوازم الطبيعة الإنسانية، ولكنه قليل جدا بالإضافة إلى ما يفقنونه من مراده لا نسبة له إليه. فلا يجوز أن يدعي لأجله أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين بمراد ولا سبيل لنا لا إلى اقتباس العلم واليقين منه. الوجوه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، هذه الوجوه تنفع من يسعى لفهم كلام المتكلم فعلا. نحن أمام فئة أصلا لا يريدون أو لا يسعون في فهم كلام المتكلم، لأن فهم كلام المتكلم وفهم مراده هو الذي يتعبه، فهو يسعى في دفع مدلوله بأي وسيلة. أحيانا يقول ما فهم، أحيانا يقول هناك احتمالات كثيرة، ما هو ذلك الاحتمال الذي أخذه؟ لأن الغرض الذي يسعى إليه دفع مدلوله بأي حيلة كانت. أما الحريص على فهم كلام المتكلم فكما ذكر ابن القيم هذه هي الطرق التي بها يصل إلى مراد المتكلم. الوجه الرابع والعشرون أن قول القائل الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند أمور عشرة: نفي عام وقضية سالبة كلية. فإن أراد يعني قضية فيها نفي عام لا استثناء. فإن أراد قائلها أن أحد من الناس، طبعا هنا ذكر ابن القيم خمسة احتمالات بل ستة احتمالات لكلامه لما يقول أن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند أمور عشرة. ماذا يقصد بها؟ ذكر هنا ستة احتمالات وناقشهم على تلك الاحتمالات كلها. إن قول القائل الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند أمور عشرة نفي عام وقضية سالبة كلية. فإن أراد قائلها لا استثناء فيها. فإن أراد قائلها هنا يعني لو نكتب واحد. فإن أراد قائلها أن أحدا من الناس لا يعلم مراد متكلم ما يقينا إلا عند هذه الأمور العشرة فكذب ظاهر. إن أراد قائلها أن أحدا من الناس لا يعلم مراد متكلم ما التهميم في المتكلم والتهميم في المتلقي، يقول هذا كذب ضعيف. وإن أراد به أنه لا يعلم أحد المراد بألفاظ القرآن والسنة إلا عند هذه الأمور ففرية ظاهرة أيضا. وإن أراد هذا الاحتمال الثاني أنه لا يعلم أحد المراد بألفاظ الكتاب والسنة خاصة بالقرآن والسنة أيضا فرية ظاهرة. لماذا؟ لأن فإن الصحابة كلهم من أولهم إلى آخرهم والتابعين كلهم وأئمة الفقه كلهم وأئمة التفسير كلهم لم يتوقف علمهم بمراد الرسول على هذه الأمور بل لم يخطر ببالهم ولم يذكرها أحد منهم في كلامه. وإن أراد أن من بعد الصحابة لا يعرف مراد الرسول إلا بهذه الأمور العشرة فكذب أيضا، فإن التابعين ومن بعدهم جازمون متيقنون لمراده أعظم تيقن، بل نحن ونسبتنا إليهم أقل نسبة متيقنون لمراد الله ورسوله من كلامه يقينا لا ريب فيه وجازمون نحن متيقنون. كيف تنفي؟ يعني غاية ما عندك تقول لا يحصل لي مهما حاولت أيها السني فلن يحصل عندي اليقين، تستطيع أن تقول هذا. أما أن تقول لا يحصل اليقين لا لي ولا لك، نعم. وجازمون به جزما لا شك فيه، ومن قبلنا كان أعلم منا وأعظم جزما ومن قبلهم كان كذلك، فكيف يستحل الرجل أن يحكم حكما عاما كليا أن أحدا لم يحصل له اليقين من كلام الله ورسوله. وإن أراد هذا واضح. وإن أراد به أنها لا تفيد اليقين في شيء وتفيده في شيء آخر، إن أراد أنها لا تفيد أحيانا وتفيد أحيانا، لا تفيد في هذا المجال وتفيد في ذلك المجال، نعم. وإن أراد به أنها لا تفيد اليقين في شيء وتفيده في شيء آخر قيل له هذا لا يفيدك شيئا حتى تبين أن محل النزاع بينك وبين أهل السنة وأنصار الله ورسوله من النوع الذي لا يفيد اليقين. هو يقول هذه نصوص الكتاب والسنة لا يحصل منها اليقين في بعض المجالات ويحصل منها اليقين في بعض المجالات، يقول نطالبك بأن تبين أن القسم الذي نتنازع فيه أنا وإياه مثلا باب الصفات هو من القسم الذي لا يحصل في اليقين. نعم. فهم يزعمون أن استفادتهم اليقين منه أعظم من استفادتهم اليقين من كلام كل متكلم، وليس لك أن تحكم عليهم بأنهم لم يستفيدوا منه اليقين، فإن غاية ما عندك أنك أنت فاقد اليقين لم تظفر ببرده ولم تفز به، فكيف ساغ لك أن تحكم على غيرك بهذا؟ فإن أردت بذلك أني أنا لا أستفيد اليقين من هذه الأدلة إلا بعد هذه الأمور العشرة فعلمت أن غيري كذلك. يعني إن أردت أن تقيس الجميع على نفسك وتقول بما أنني لم أستفيد اليقين من هذه الأدلة إلا بعد هذه الأمور العشرة، علمت أن غيري أيضا كذلك لن يستفيد العلم إلا بعد هذه الأمور العشرة، إذا قلت هذا قيل له هذا من أبطل الباطل عند كل عاقل، فإنه من المعلوم بالضرورة أن الشيء الواحد يكون مجهولا عند رجل أو طائفة ومعلوما عند آخر وضروريا عند شخص ومعلوما عند آخر. فأنت أخبرتنا عن نفسك وأخبرتنا أن هناك يعني مصيبة وبلية أنت مبتلى بها وأنك لا يحصل لك اليقين بكلام الله وكلام رسوله مهما سلك بك ومهما حاول المحاولون في فهمك فلن يحصل اليقين، إذن أنت أخبرت عن شيء أنت تقابله، فلماذا تحكم على غيرك أنه لا يحصل اليقين لهم أيضا؟ والاشتراك في المعلومات الضروريات غير واجب ولا واقع، والواقع خلافه، فالصحابة كانوا يعلمون من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالاضطراب ما لم يعلمه غيرهم، وكان أبو بكر يعلم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه يقين ما لا يعلمه غيره ولا يفهمه. خلاصته أن الناس يتفاوتون، كما قال أبو سعيد الخدري وكان أبو بكر أعلمنا به وكان التابعون يعلمون من أحوال الصحابة بالاضطرار ما لا يعلمه غيرهم والفقهاء وأهل الحديث يعلمون بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة يستوي في الصلاة وقضى بالشفعة وجعل الدية على العاقلة وأخبر أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وأنه يرى بالأبصار جهرة يوم القيامة وأنه يدخل النار وأنه يدخل النار قوما من أهل التوحيد ثم يخرجهم بالشفاعة وأنه أخبر بخروج الدجال ونزول المسيح من السماء وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك مما يجهله كثير من الناس ومن أقر به فهو عنده ظني وأهل الحديث جازمون به متيقنون له كتيقنهم أنه بعث من مكة وهاجر إلى المدينة ومات بها وأهل المغازي والسياق والحديث يعلمون بالاضطرار أن غزوة بدر كانت قبل أحد وأن أحدا قبل الخندق والخندق قبل الحديبية والحديبية قبل خيبر وخيبر قبل فتح مكة وفتح مكة قبل حنين وحنين قبل الطائف والطائف قبل تبوك وتبوك آخر الغزوات ولم يكن فيها قتال وكان الغزو فيها النصارى أهل الكتاب وفي خيبر لليهود وفي بدر وأحد للمشركين وأنه أوقع باليهود 4 مرات ببني قينقاع وكانت بعد بدر وبالنضير وكانت بعد أحد وبقريظة وكانت بعد الخندق وبأهل خيبر وكانت بعد الحديبية وأكثر الناس بل كثير من العلماء والفقهاء لا يعلمون هذا التفصيل وكذلك العلماء بالتفسير والحديث يعلمون بالاضطرار أن سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة مدني نزلنا بعد الهجرة وسورة الأنعام والأعراف والموسى وهود ويوسف والكهف والنحل مكيات نزلنا قبل الهجرة وأكثر الناس لا يعلمون ذلك ضرورة ولا نظرا فليس المعلوم من أقوال الرسول وسيرته ومراده بكلامه أمرا مشتركا بين الناس بين جميع الناس ولا بين المسلمين ولا بين العلماء وإذا لم يكن هذا أمرا مضبوطا لا من العالم ولا في المعلوم في العلوم أمكن في كثير من مراد الرسول بالاضطرار أن تكون مكتسبة عند قوم ضرورية عند آخرين وغير معلومة البتة عند آخرين. إذا كنت تقيس نفسك على الآخرين فهذا القياس باطل لأن الناس يتفاوتون في العلوم يتفاوتون في ذكائهم ويتفاوتون حسب اكتسابهم وحسب تخصصهم فليس لأحد أن ينفي عن الغير ما لم يحصل له. وإن قال أردت أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين عند من لا يعرف مدلولها إلا بهذه المقدمات قيل له فهذا لا فائدة فيه فكأنك قلت من لم يعرف مراد المتكلم إلا بمقدمة ظنية كان استدلاله بكلامه ظنية وذلك من باب تحصيل الحاصل وكذلك من لم يعرف الدليل العقلي إلا بمقدمة ظنية كان استدلاله به ظنية وأيضا فإنه إذا كان هذا مرادك فكيف تحكم حكما عاما كليا أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين فبطل حكم هذه القضية الكاذبة أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين على كل تقدير ولله الحمد يوضحه. يقول الاحتمال الأخير إذا كنت تقول أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين عند من لا يعرف مدلولها إلا بهذه المقدمات من كان قد تعود أن يعرف مدلول الألفاظ بهذه المقدمات لن يحصل له اليقين إذا كنت تقول هذا فهذا أيضا لا يفيد لأن كل من يبني المقدمات فالنتيجة ستكون تابعة للمقدمات إذا كانت المقدمات يقينية تكون النتيجة يقينية إذا كانت المقدمات ظنية تكون النتيجة ظنية وأنت حكمت على هذه المقدمات بأنها ظنية فستكون النتيجة تابعة للمقدمات ونفس الشيء في الأدلة العقلية أيضا هذا ليس خاصا بالأدلة اللفظية إذا ما أتيت بشيء جديد كأنك تقول إذا كان فهمه وحصوله فهمه للمراد وحصول اليقين له مبنيا على مقدمات ظنية ستكون النتيجة ظنية وإذا كان متوقفا على المقدمات اليقينية فالنتيجة تكون ما جيت بشيء جديد ما أضفت شيء يعني. الوجه الخامس والعشرون الذين لم يحصل لهم اليقين بالأدلة العقلية أضعاف وأضعاف الأضعاف وأضعاف الذين حصل لهم اليقين بالأدلة السمعية والشكوك القادحة في العقليات أكثر بكثير من الشكوك. لا لا نقف هنا لأن هذا الوجه طويل وهو يقارن هنا بين أصحاب الدليل النقلي وأصحاب الدليل العقلي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.